هدى وذكرى للمؤمنين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فبعون الله تعالى وتوفيقه نبدأ في تفسير سورة النمل، وهي من السور المكية. طابع السور المكية هو التركيز على بيان مسائل الاعتقاد، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ويدعو قومه إلى الإيمان بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين، تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. مر بنا في أوائل عدد من السور أنها تبدأ بالحروف المقطعة، مثل هذه السورة بدأت بالطاء والسين، السورة التي قبلها طاء سين ميم، وعدد من السور ألف لام راء، ألف لام ميم راء، ألف لام ميم، حامين، قاف، نون وغيرها. والقارئ يلحظ أنه بعد ذكر هذه الحروف يأتي ذكر القرآن، إما بلفظ الكتاب أو بلفظ القرآن أو غيرها من معانيها. وهنا يقول الله جل وعلا طاء سين، تلك آيات القرآن وكتاب مبين. والمفسرون رحمهم الله كثير منهم إذا مر بهذه الحروف قال هي مما استأثر الله تعالى بعلمه، فالله أعلم بالمراد بها. وبعض أهل العلم من المفسرين قالوا إن هذه الحروف بدأ بها لبيان التحدي والإعجاز في هذا القرآن، حيث أن جميع القرآن مكون من هذه الحروف المقطعة مثل الطاء والسين والالف واللام والباء والتاء والتاء والجيم والحاء، وهي 28 حرفا يعرفها جميع العرب. ومع هذا تحداهم الله تعالى ان ياتوا بمثله لو اجتمعوا، وتحداهم ان ياتوا بعشر سور، وتحداهم ان ياتوا ولو بسوره واحده. وجميع حروف القران هي 28 التي يعرفها جميع العرب وينطقونها. فلهذا قال جل وعلا طاسين: تلك ايات الكتاب، تلك ايات القران وكتاب مبين، اي ان ايات القران التي تقرؤونها في هذه السوره وفي غيرها هي من هذه الحروف التي تعرفونها، ولا تستطيعون ان تاتوا ولا بسوره واحده من مثل القران. وهذا لان القران هو المعجزه الخالده الباقيه الى قيام الساعه، بخلاف معجزات الانبياء عليهم الصلاه والسلام قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، فانها تنتهي في وقتها، ظهرت في وقتها وانتهت. اما هذا القران فهو لكل الاجيال الى قيام الساعه ولجميع الاجناس البشريه، فالتحدي فيه مستمر الى ان تقوم الساعة. لا يستطيع الناس ان يأتوا بمثل هذا القرآن. قل ان اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فتلك ايات القرآن وكتاب مبين بين، هو هذا المصحف، هذا القرآن الذي نزل من عند الله، وهو كلام الله جل وعلا تكلم به عن الحقيقة بحروف وأصوات وكلمات. لا يستطيع أحد من الخلق أن يأتي بمثله ولو كان ذلك سورة. فتلك آيات الكتاب، تلك آيات القرآن، ذلك الكتاب، و ما شابه ذلك من الآيات التي وردت في عدد من السور كلها تشير إلى معنى التحدي والإعجاز في هذا القرآن الذي بين أيدينا، وامتن الله تعالى علينا بأن جعلنا ممن يقرأه وممن يفهمه، وهو المخاطب بتطبيقه وتنفيذه والالتزام بما فيه. فهو كتاب نزل من عند الله، فهو أشرف الكلام، وهو المشتمل على الإعجاز في لفظه ومعناه. وإذا تأمل الإنسان القرآن من أول حرف بالفاتحة إلى آخر سين في النجم لم يجد فيه حرفا واحدا لا معنى له ولا يدل على دلالة، فكل كلمة منه تدل على معنى وليس فيه زيادة. ومن هنا ذكر الله جل وعلا: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أما وهو من عند الله فلا يوجد فيه اختلاف البتة، بل يصدق بعضه بعضا ويوضح ويفسر بعضه بعضا، فما يكون مجملا في موضع يأتي مفسرا ومبينا، وما يأتي موجزا في موضع يأتي بتفاصيله في موضع آخر. فهذا القرآن متاني يثني بعضه على بعض ويبين بعضه بعضا، وهو تبيان للناس، تبيان لكل شيء. وهنا ذكر ربنا جل وعلا أنه هدى وبشرى. هدى أي طريق يرشد الناس إلى الصراط المستقيم، إلى النجاة والفوز والظفر، وهو بشرى للذين يعملون به ويلتزمون به وهم أهل الإيمان. فذكر المولى جل وعلا من صفات هذا القرآن أنه يهدي من يأخذ به إلى طريق النجاة والسلامة من المهالك، وهو بشرى بالسعادة والفلاح دنيا وأخرى للمؤمنين. هدى وبشرى للمؤمنين، المؤمنون الذين يصدقون به، يؤمنون بما أنزل إليك الإسلامين، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فهذا القرآن ليس كغيره من أي كتاب كان، فهو هدى وبشرى لكن لفئة معينة من الناس المؤمنين. هدى وبشرى للمؤمنين، فالله تعالى يهدي بهذا القرآن من آمن به ويدله على الطريق الصحيح، وتتضح الرؤية له في فهم الأمور والتعامل معها والوصول إلى السلامة من المهالك والفوز بالمغنم. وإذا كان كذلك فمن ذا الذي يفرط فيه إلا المحروم؟ هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة، أي أنهم يؤدون الصلاة قائمة ليست مريضة ولا هزيلة، لا عرجة ولا عمية، وإنما صلاة تامة بأركانها شروطها وواجباتها ليس فيها خلل، صلاة حية تنهى عن الفحشاء والمنكر، يستعين بها الإنسان على الشدائد والكروب. فالذين يقيمون الصلاة، هذا القرآن هدى لهم وهذا القرآن بشرى لهم. ويؤتون الزكاة أي يؤدون الصدقة الواجبة طيبة بها نفوسهم من غير من ولا أذى، يؤدونها تقربا إلى الله وطمعا في ثوابه وخوفا من عقابه، وهم بالآخرة هم يوقنون. المراد بالآخرة ما بعد الموت، وهو يشمل حالة سكرة الموت وحال الإنسان في القبر، ويؤمنون بالبعث والحساب والميزان والصراط والجنة والنار. هذه الآخرة يؤمنون بها، والإيمان بها يستدعي أن الإنسان يعمل ليفوز فيها ويسلم من الخسارة في ذاك اليوم. فهم يؤمنون بالآخرة ويوقنون بها ويصدقون بكل ما جاء عنها في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا شك عندهم ولا ريب، بل عندهم يقين لأنهم سيبعثون وسيحاسبون، وهذا يدعوهم إلى أن يعملوا للنجاة في ذاك الموقف. والنجاح عند الحساب. هذا الصنف الأول من الناس. أما الصنف الآخر فإن الله تعالى قال عنه: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. الذين لا يؤمنون بالآخرة أي لا يصدقون بأن هناك بعث ولا نشور، وإنما يقولون إنما هي حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، ويقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما فإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. فهم يكذبون بالبعث. فهؤلاء يخبر الله جل وعلا عنهم وعن تعاملهم مع الوحي والنبي عليه الصلاة والسلام، فيقول: زينا لهم أعمالهم السيئة، فصارت أعمالهم السيئة هي الزينة وهي المحبوبة وهي المرغوبة. يقول أحدهم: لماذا أقوم أصلي ولماذا أزكي ولماذا أتعب نفسي بالصيام؟ العب في هذه الدنيا واسرح وامرح وتلذذ واستمتع بها فإنه لا يهلكنا إلا الدهر وما نحن بالمعذبين. فزينت زانت لهم أعمالهم الضالة وأحبوها وفرحوا بها وأنكروا أن يكون هناك عقاب مقابل أفعالهم، وهذا هو واقع أكثر الناس في زمننا هذا وما قبل وما بعد. فهؤلاء ينظرون إلى هذه الحياة على أنها هي الحياة ولا غير، وليس هناك حياة أخرى. فهذا الصنف من الناس زانت لهم دنياهم واستمتعوا بها وأهملوا ما سواها ولا يفكرون في ما وراءها. فالله تعالى يخبر عن حالهم لأنهم استحسنوا ما هم فيه وأهملوا ما عداه وألغوا أن يكون هناك محاسبة أو معاتبة أو معاقبة، فهم يعمهون أي يتيهون، أي أنهم يعيشون في ضلال كما جاء في قوله تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في أذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. كانوا يستمعون للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن. فقسم من الناس يخشعون ويبكون مما فيه من العبر والآيات والدلالات والمعاني العظيمة، وقسم آخر يقولون لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وهذه الصور موجودة الآن في زمننا هذا، تجد إنسان يستمع لكلام الله فيخر خاشعا وساجدا، وقسم آخر يتضايق من سماع الصوت ولا يفكر في المعنى على ما يدل. ولا يطيق أن يستمع إلى من يقرأ القرآن ويفرح أنه تغلب أو آذى من يقرأ أو من يحمل هذا القرآن في سلوكه وأعماله. يقول جل وعلا أولئك الذين لهم سوء العذاب، وهذا في الدنيا، وهم في الآخرة هم الأخسرون. فهؤلاء لهم سوء العذاب في الدنيا بما يحصل لهم عندما يحصل قتال وجهاد من قتل وعزل لهؤلاء، هذا مما ينالهم في الدنيا. وما ينالهم من المصائب والكوارث والنكبات والحروب والفتن التي تقع في المجتمع، فهذا النوع لهم سوء العذاب في هذه الدنيا. وأما في الآخرة فهم الأخسرون، ولم يقل الخاسرون وإنما هم الأخسر، يعني أفعل تفضيل، وهذا تنبيه إلى شدة خسارتهم وأنها تبلغ الغاية في الخسارة. لماذا؟ لأنه لا رصيد عندهم وخزائنهم خالية من الأعمال الصالحة، وحينئذ كما آلهم إلى النار كما سمعتم في الآيات التي تلاها إمامنا قبل قليل، يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. وأي منظر أفظع من أن يسحب الإنسان والسحب يكون على الوجه يكون ما تحته وما يحيط به هو النار التي ترضى. النار كريهة في أي وضع كنت فيه، والسحب كريه في أي وضع يكون الإنسان فيه، فما بالكم إذا كان السحب على الوجه ويكون في النار. نعوذ بالله من ذلك. وهم في الآخرة هم الأخسرون، أي أنهم في غاية الخسارة، والخسارة كلها واقعة وحاصلة، لأنهم لم يستفيدوا ولم يهتدوا بهذا القرآن، فلم يحصل لهم شيء من البشائر، وإنما حصل لهم على العكس منها، فكان القرآن عليهم عمى. وأيضا هم الأخسرون. ثم قال جل وعلا مخاطبا محمدا صلى الله عليه وسلم: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. وإنك يا محمد عليه الصلاة والسلام لتلقى القرآن، أن يأتيك وتأخذه بالتلقي، من لدن حكيم عليم، أي من عند الله جل وعلا الحكيم في أمره ونهيه، العليم بمصالح عباده جليلها وحقيرها. وهذا تشريف وتكريم لهذه الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، بعد تشريف نبيها عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر، هذا الأمر العظيم الجليل: إنك لتلقى القرآن من عندي الحكيم العليم بأحوال خلقه جل وعلا. فهذا القرآن ليس من كلام الفلاسفة ولا من كلام الشعراء ولا من كلام أحد من المخلوقين، فهو يأتي بالتلقي، نزل به الروح الأمين على قلبك لأجل أن تكون ممن ينذر به ويبشر به. وهو نزل عليك من عند الصانع جل وعلا الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، الحكيم الخبير بمصالح عباده. فالقرآن كله حكمة، ليس فيه شيء من الفضول، والقرآن جاء بالعلوم التي تحتاجها البشرية، فمن ابتغى الهدى في غيره ضل، ومن تركه فإنه قد ترك الخير كله. وهذا تحفيز للأمة للعناية بهذا الخير الذي بين أيديهم. فليس شأن القرآن أنه أمر ثانوي أو تبعي، وإنما هو الأصل والأساس في كل شيء، فهو كلام الله، وهو المشتمل على كل خير. وعلى هذا يجب على العقلاء أن يضعوه في مكانه المناسب، وهو حفظه وفهمه والعمل به. فهو نزل لأجل أن يكون نظام الحياة فيه الأحكام التي يجب تنفيذها، وفيه الأحكام التي يجب الابتعاد عنها، وفيه الأخبار الصدق التي لا تحتمل الكذب، وفيه المواعظ والعبر، وهو الذي لا تنقضي عجائبه ولا يخلق من كثرة الرد. كلما قرأه الإنسان عرف شيئا جديدا لم يكن يعرفه. كل واحد منا إذا أعاد قراءة القرآن وتأمله وجد أنه يجهل الكثير وأنه لا يعرف الكثير وأنه يجب عليه أن يشغل نفسه به. وأنتم تسمعون القرآن من القارئ من إمام أو غيره، كلما سمعتم بإنصات وفهم وتدبر عرفتم معلومات لم تكن حاضرة قبل. ولهذا يجب أن يؤخذ بعناية فائقة أن يكون هو المقصد منذ نعومة الأظفار إلى